الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. أما بعد، فقد وقفت معكم عند الحديث العاشر. قال النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال: رواه مسلم. مر معنا تخريج هذا الحديث وبعض معاني الكلمات، ومر معنا أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب، أن معناه أنه المنزه عن النقائص والعيوب، الطيب في ذاته وصفاته وأحكامه وأفعاله، وأن قوله لا يقبل إلا طيبا أي أن الله لا يقبل من الأقوال والاعتقادات والأفعال إلا ما كان طيبا، وهو ما كان لله خالصا وللشريعة موافقا، وأن القبول قد يراد به الإجزاء وقد يراد به الثواب وقد يراد به العمل، وذلك بحسب القرائن. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أي كما أمر المؤمنين فإنه كذلك أمر به المرسلين، أي كما أمر به المؤمنين أمر به أيضا المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وذلك ليقتدي المؤمنون بهم. وفي هذا تعظيم للمأمور به وترغيب فيه وحث عليه، فإنه قد فعله المرسلون أو أمر به المرسلون عليهم الصلاة والسلام. وقوله فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذا دليل على أمر الله تعالى المرسلين بذلك، أي الأمر بأكل الطيبات وعمل الصالحات. وقوله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا الدليل على أمره تعالى المؤمنين أيضا بالأكل من الطيبات. وفي ضمن ذلك العمل بالصالحات. والمراد بالطيبات ما كان طيبا في نفسه، أي أحله الله عز وجل، واكتسب أيضا من طريق حلال أو من طريق شرعي، فما كان حراما في نفسه فإنه لا يؤكل، وما كان حراما في كسبه فإنه أيضا لا يؤكل. والمعنى كما أمر الله المرسلين ألا يأكلوا إلا الطيب، فإن الواجب أيضاً على أتباعهم ألا يأكلوا إلا الطيب. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. في هذه الجملة إشارة إلى بعض آداب الدعاء وبعض أسباب الإجابة أو بعض الأسباب التي تقتضي إجابة العبد، وهي أربع أو خمس. أولها إطالة السفر، ولا شك أن السفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده، في رواية ودعوة الوالد على ولده. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه، حسنه الشيخ الألباني، وباللفظ الآخر ودعوة الوالد على ولده حسنه الترمذي في سننه. فإذا كان هذا في مجرد السفر، فكيف إذا أطال العبد السفر؟ فإنه حينئذ يكون أقرب إلى الإجابة، لأنه مظنة حصول انكسار النفس، وذلك بطول الغربة عن وطنه وتحمل المشاق والانكسار. ولا شك أن الانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء، أي انكسار القلب. وكذلك حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار هو أيضا من أسباب الإجابة، كما ذكر ابن رجب رحمه الله. وفي صحيح مسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وعند الطبراني في الأوسط: رب أشعث أغبر ذي طمرين مصفح، أي مدفوع عن أبواب الناس، لو أقسم على الله لأبره. وكذلك من آداب الدعاء وأسباب الإجابة مد اليدين إلى السماء، أي رفعهما. في الحديث: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، أخرجه الترمذي وغيره، صححه الشيخ الألباني. وثالثها التوسل إلى الله بربوبيته، أي باسمه الرب. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. ثم قال: ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح باسم الرب، كقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآية، وقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال: ومثل هذا في القرآن كثير. ثم قال: وسئل مالك وسفيان رحمهم الله تعالى عمن يقول في الدعاء يا سيدي، فقال: يقول يا رب، يعني لأن هذا هو الذي جاء في القرآن والسنة. يقول يا رب. زاد مالك رحمه الله: كما قالت الأنبياء في دعائهم. انتهى. ورابعها الإلحاح على الله بتكرار ذكر ربوبيته: يا ربي يا ربي، كما جاء في هذا الحديث. وقوله يطيل السفر، هذا فيه تأكيد لاستحقاقه الإجابة، وإلا فمجرد السفر كما مر معنا سبب من أسباب الإجابة. وقوله أشعث أغبر أشعث أي تفرق شعره وأغبر على بدنه الغبار لطول سفره، وهو أيضا من مقتضيات إجابة الدعاء كما سبق. وقوله ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أو وغذي بالحرام، في هذه الجملة ذكر سبب من أسباب منع الإجابة، من أسباب منع إجابة الدعاء، وهو خبث المطعم والمشرب والملبس. وذلك إما لذاتها أو لكسبها، وكذلك خبث الغذاء الذي يتغذى به جسد، فإن المطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام هذه من موانع إجابة الدعاء أو من أسباب منع إجابة الدعاء، ويجمعها كلها وصف واحد كما سبق، وهو الخبث. والخبث ضد الطيب، أو الخبيث ضد الطيب، والله تعالى لا يقبل إلا طيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن الله لا يقبل إلا طيبا، وأن المرسلين والمؤمنين أمروا بالأكل من الطيبات، بين أن من الناس من يخالف ذلك فيعمد إلى الخبيث الحرام فيستعمله في مأكله ومشربه وملبسه وغذائه فيحرم الإجابة مع كونه قد أتى بأسباب قبولها، أفاده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال ابن رجب رحمه الله: والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول، وإذا كان الأكل غير حلال وإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ قال: وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام، انتهى. وقوله وغذي أو وغذي هي بكسر الذال مخففة، وذكر تشديدها والأول أشهر وغذي. والفرق بين الغذاء وبين المطعم والمشرب أن الغذاء اسم لكل ما به نماء البدن وقوامه، فهو عام يشمل الطعام والشراب، ويدخل في ذلك أيضا النوم والدواء لأنهما غذاء للبدن وغيرها. وأما المطعم فهو خاص بالطعام، والمشرب خاص بالشراب. وقيل إن معنى قوله وغذي بالحرام أي شبع به، كما أفاده النووي رحمه الله. إذن هناك فرق بين قوله وغذي وبين قوله مطعمه حرام ومشربه حرام. فالغذاء المقصود به أو الغذاء اسم عام جامع يدخل فيه الطعام والشراب وغيره، والله أعلم. قوله فأنى يستجاب لذلك معناه كيف يستجاب له، وهذا استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد، مع أن أسباب الإجابة موجودة، وهذا فيه تحذير وتنفير من تعاطي الحرام كما سيأتي معنا في الفوائد. وليس المراد نفي الإجابة مطلقا، ولهذا لم يقل لم يستجب له، بل قال فأنى يستجاب لذلك، والله أعلم. الفوائد: هذا الحديث حديث عظيم أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الإسلام، بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن المكاسب الطيبة وخطورة المكاسب الرديئة الخبيثة المحرمة. من الفوائد قول في قوله إن الله طيب، في قوله إن الله طيب، اختلف العلماء رحمهم الله في هذه اللفظة طيب، هل الطيب اسم من أسماء الله أم لا؟ فعده ابن مندة وابن العربي والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، عدوه من أسماء الله، من أسماء الله تعالى، واستدلوا بهذا الحديث. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال من أسماء الله تعالى الطيب لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب. قال وهذا يشمل طيب ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا، إلى أن لفظة طيب هذه صفة لله عز وجل وليست باسم من أسمائه. وممن قال ذلك الخطابي والبيهقي وابن حزم والقرطبي وابن القيم وابن حجر وغيرهم رحمهم الله، قالوا لأنه لا دليل على أنه اسم من أسماء الله، وأن ما جاء في هذا الحديث يفيد أنه صفة ولا يفيد أنه اسم. والقرينة في هذا الحديث التي تدل على أنه صفة أن هذا اللفظ جرد من أل، فلم يقل إن الله الطيب، وإنما قال إن الله طيب. قالوا فهذه قرينة على أنه ليس باسم وإنما هو صفة، والله أعلم. من الفوائد أن في هذا الحديث أن أسماء الله تعالى صفاته طيبة، كلها طيبة، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. من الفوائد أن أفعاله تبارك وتعالى أيضا كلها طيبة، لأنها كلها خير. من الفوائد أن أحكامه تبارك وتعالى كلها طيبة، لأنها متضمنة لمصلحة العباد في معاشهم ومعادهم في دنياهم وأخراهم، وهي صالحة لكل زمان ومكان وحال. من الفوائد أن في الحديث كمال الله عز وجل، كماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأنه تبارك وتعالى الغني عن خلقه، لا يقبل إلا الطيب، فالعمل الذي فيه شرك لا يقبله الله لأنه خبيث ليس بطيب. وكذلك الصدقة من المال الحرام كسبا كالمسروق أو لعينه كالخمر لا يقبله الله لأنه خبيث ليس بطيب. من الفوائد أن الأعمال تنقسم إلى قسمين، مقبول ومردود. والمقبول ما كان خالصا لله صوابا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمردود ما كان بخلاف ذلك، أي ما انتفى فيه شرط من هذين الشرطين. من الفوائد أن نفي القبول هنا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، نفي القبول هنا هو نفي للعمل، كقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من الفوائد أن في الحديث الأمر بالأكل من الطيب، وأن هذا سمة المرسلين وأتباعهم من المؤمنين. من الفوائد أن أثر ذلك أي الأكل من الطيب الأكل من الطيب الحلال أن أثر ذلك يظهر على عبادة المرء وعلى قبول الله تعالى لعمله ودعائه. من الفوائد أن استعمال ما يشجع على العمل ويحث عليه مطلوب، كالتعرف مثلا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يدعو إلى اتباعه والحرص على الطاعة. وكذلك التعرف على سيرة أصحابه رضي الله عنهم يدفع ويشجع المسلم على العمل. من الفوائد أن فيه إشارة إلى ذم من امتنع عن أكل الطيبات بدون سبب شرعي، لأن في هذا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رد لمنة الله تعالى عليه، أي على العبد، وفيه أيضا سوء أدب مع الله، والله أعلم. من الفوائد أن في الحديث دلالة على أن شكر النعمة يكون بالعمل الصالح، وذلك لقوله تعالى للرسل عليهم السلام: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وليس كل من قال بلسانه الحمد لله والشكر لله يكون شاكرا حتى يعمل بما يوافق السنة. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والشكر مبني على ثلاثة أركان: اعتراف القلب بنعم الله تعالى واستشعاره أن كل نعمة فمنه جل وعلا، وإقرار اللسان وثناؤه على الله بهذه النعمة، وكذلك استعمالها فيما يرضيه. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة وإضافتها إلى المنعم بها وصرفها في مرضاته والعمل فيها بما يحب. قال: فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة. وقال في الوابل الصيب: الاعتراف بها، أي بالنعمة، الاعتراف بها باطنا أي بالقلب، والتحدث بها ظاهرا أي باللسان، وتصريفها في مرضاته مرضات وليها ومسديها ومعطيها. قال: فإن فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. انتهى. يعني مهما عمل العبد على أن يشكر الله عز وجل على نعمه فإنه مع ذلك مقصر، لأنه لا يبلغ شكر نعم الله تعالى عليه. من الفوائد أن فيه إشارة إلى أن العبد إذا التزم الطيب في القول والعمل والاعتقاد صار بإذن الله من الطيبين، فاستحق دار الطيبين وهي الجنة، كقوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقوله تعالى: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. من الفوائد أن فيه الأمر بإخلاص العمل لله عز وجل. من الفوائد أن فيه الحث على الإنفاق من الحلال الطيب. وفيه أن الأصل استواء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أممهم في الأحكام الشرعية، إلا ما قام الدليل على أنهم مختصون به، أي الأنبياء. من الفوائد أن التوسع في الحرام يمنع قبول العمل وإجابة الدعاء، أو قد يمنع قبول العمل وإجابة الدعاء. من الفوائد أن من أسباب إجابة الدعاء السفر أو إطالة السفر ومد اليدين ورفعهما إلى السماء والتوسل إلى الله تعالى باسم الرب والإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية والإلحاح عليه تعالى والإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية. هنا فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، ويكون الرفع بأن ترفع يديك تضم بعضها إلى بعض على حذاء الثندؤتين أو الثندوتين، أي أعلى الصدر وسط الثدي، ودعاء الابتهال ترفع أكثر من هذا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء رفع يديه كثيرا حتى ظن الظان أن ظهورهما نحو السماء من شدة الرفع. قال: وكلما بالغت في الابتهال فبالغ في الرفع. ثم قال: وهنا مسألة، هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ قال: الجواب: هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد فيه رفع اليدين، فترفع فيه اليدين كالرفع في الاستسقاء في صلاة كالرفع في الاستسقاء حال صلاة الاستسقاء أو حال خطبة الجمعة ونحو ذلك. والقسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع فلا ترفع فيه اليدين كالدعاء حال خطبة الجمعة من غير أو في غير الاستسقاء والاستصحاء. والمراد بالاستصحاء يعني طلب، إذا كثر الغيث فإنه يدعو الله عز وجل بأن يصرفه عن البلد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم على الآكام والضراب والأودي ومنابت الشجر. هذا يسمى الاستصحاء. قال: والقسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع فلا ترفع فيه اليدين كالدعاء حال خطبة الجمعة في غير الاستسقاء والاستصحاء. القسم الثالث ما لم يرد فيه شيء أي ما لم يرد فيه رفع أو عدم الرفع، فالأصل فيه رفع اليدين لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة. قال رحمه الله: لكن هناك أحوال قد ترجح فيها عدم الرفع، قد يرجح فيها عدم الرفع وإن لم يرد، كالدعاء بين الخطبتين مثلا. فهنا لا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين، فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر، فمن رفع على أن الأصل في الدعاء رفع اليدين فلا ينكر عليه، ومن لم يرفع بناء على أن هذا ظاهر عمل الصحابة رضي الله عنهم فلا ينكر عليه، فالأمر في هذا إن شاء الله واسع، انتهى بتصرف. من الفوائد في الحديث تحريم الخبائث، والخبيث كل ما استخبثه الشرع أو كل ما استقبحه الشرع من قول أو فعل أو اعتقاد. من الفوائد استبعاد إجابة آكل الحرام ولو عمل بأسباب الإجابة، وليس المراد كما مر معنا في المفردات، ليس المراد استحالة إجابة دعائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استبعد إجابة دعائه ولم ينفي إجابة دعائه. وفي هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم وتنفير للأمة عن أكل الحرام وبيان خطورته. من الفوائد جواز توجيه الأمر لمن هو متصف به. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والواحد منا ونحن مفرطون إذا قيل له اتق الله انتفخ غضبا، ولو قيل له هداك الله لقال: وما الذي أنا واقع فيه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه بقوله: يا أيها النبي اتق الله. انتهى. وبهذا أيضا ننتهي من هذا الدرس، ولعلنا نكمل قليلا إذا كان يمكن ذلك، 5 أو 10 دقائق لا بأس. طيب، الحديث 11، قال النووي رحمه الله: عن أبي محمد الحسن، الحسن بن علي بن أبي طالب، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحديث كما ذكر النووي رحمه الله أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة، وقال: باب. ثم ذكر الحديث، وكذلك أخرجه النسائي في كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات. والحديث علقه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب البيوع، باب تفسير المشتبهات، باب تفسير المشبهات، هكذا اللفظ، باب تفسير المشبهات، حيث قال: وقال حسان بن أبي سنان، هو من التابعين، قال: وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما يكنى أبا محمد، كان رضي الله عنه من الحكماء الكرماء الأسخياء، وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيد، فقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وقد أصلح الله عز وجل به بين أهل الشام وأهل العراق، فبعد أن استشهد والده رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بويع الحسن بالخلافة، لكنه تنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه حقنا لدماء المسلمين، فأصلح الله به بين فئتين عظيمتين: أصحاب معاوية رضي الله عنه وأصحاب علي رضي الله عنه، وحصل بذلك خير كثير. يقول الشيخ ابن عثيمين: وهو أفضل من أخيه الحسين رضي الله عنهما، لكن تعلقت الرافضة بالحسين لأن قصة قتله رضي الله عنه تثير الأحزان، فجعلوا ذلك وسيلة. ولو كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر من الحسين، لأنه أفضل منه. كذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومعلوم عقيدة الشيعة الرافضة، معلوم عقيدتهم في أئمة البيت، في الأئمة الاثني عشر، وأنهم يعلمون الغيب ويصفونهم بصفات هي لله عز وجل، وهذا ليس مجال بسطه هنا. قوله سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبط ابن البنت، والحسن ابن علي هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، وأما ابن الابن فيسمى حفيدا. إذن ابن البنت يسمى سبطا، وابن الابن يسمى حفيدا. قوله وريحانته، شبهه هنا لسروره وفرحه به وإقبال نفسه عليه، شبهه بريحان طيب الرائحة تهش إليه النفس وترتاح له. وفي هذا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين، هما ريحانتاي من الدنيا. والريحان قد يأتي أيضا بمعنى الرزق كما قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية. ولا شك أن الابن رزق يرزقه الله الوالدين. قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية، الريحان يطلق على الرحمة والرزق والراحة، وبالرزق سمي الولد ريحانا. انتهى. يعني أن الله تعالى رزق والديه به، ولهذا سمي ريحانا. قوله دع أي اترك، قوله يريبك أو يريبك بفتح الياء وضمها والأول أشهر، أي اترك ما تشك فيه، أي ما تشك في حله فاتركه. والريب هو قلق النفس واضطرابها، كما ذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وكذلك ابن رجب رحمهم الله. قوله إلى ما لا يريبك أو يريبك، أي إلى ما لا تشك فيه، والمعنى اترك ما تشك في حله واعدل عنه إلى ما لا تشك فيه، فإن في هذا راحة النفس. قال بعض الشراح، وهذا راجع إلى معنى الحديث السادس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. انتهى. والواردات على القلب تنقسم إلى قسمين كما قال أيضا بعض الشراح، واردات تولد الريب والشك في النفس فالعبد مأمور بتركها واجتنابها، وواردات تولد فيه عكس ذلك، أي تولد فيه اليقين وعدم الشك، فالعبد مأمور بفعله والإقبال عليه. أما ما كان بين الحرمة، أما ما كان بين الحرمة والحل وهو المشتبه، فإن العبد مأمور بتركه كما سبق. لعلنا نقف عند الفوائد ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.